الله اكبر. لسه يا عم الحاج، لسه يا عم الحاج. الله اكبر. ايه ده كده؟ الله يستر عليك يا عم الحاج. كفر لعبد الشيخ صلاح ايه خالص، كفرون كفرون لعبد الشيخ صلاح. ايوه كده نعم. لا شريك لك يا سلام. نعم هنا الجواب يا عم الحاج. ايوه حقيقي ان شاء الله. الله اكبر. ده عسل دي والله. بركه مولانا الشيخ ابو النبي. قالوا النبي دي يا عم الحاج ربنا يخليك يا حبيبي. يا حبيب قلبي الله يسعدك. يا شريك له ولله الاسلام منه وانا الله اكبر يا عم الحاج.